بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين دامت من السنة 11 للهجرة للسنة 41 هجري، ومدة الخلفاء الراشدين وأعمارهم هي كما يلي: أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دامت 2 عام و3 شهور، وتوفى في جمادى الآخرة سنة 13 هجري وعمره 63 عام، كالنبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده عمره دامت الخلافة متاعه 10 سنين و6 شهر، الأخرى 2 و3 شهر، وهذه 10 سنين و6 شهر، وتوفى في ذي الحجة سنة 23 هجري. أبو بكر الصديق توفى سنة 13 وعمر بن الخطاب سنة 23 وعمره 63 عام. زاد بعده عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ودامت الخلافة متاعه 12 عام، وتوفي في ذي الحجة وعمره 82 عام، عمره 82 عام، توفى سنة 36، سنة 36. وبعد عثمان بن عفان رضي الله عنه علي ابن أبي طالب، ودامت الخلافة متاعه 4 سنين و9 شهر، وتوفى في رمضان سنة 40 هجري وعمره 60 عام. طيب نحكو أكثر تفاصيل خلافة أبو بكر الصديق، نبدو بها اللي دامت من منين لوين، من 11 هجري ل 13 هجري. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصفرت الشورى بين المسلمين عن بيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من أهم إنجازات أبو بكر الصديق خلال المدة القصيرة قمع فيها المرتدين، وأنفذ جيش أسامة اللي جهزه النبي عليه الصلاة والسلام لغزو الروم في الشام، وزاد إطلاقه رضي الله عنه حركة الفتح الإسلامي نحو العراق. وصارت زادة حروب الرداء، حروب الرداء اللي هي عمل جاء جيوش سيدنا أبو بكر الصديق، فالجيش له متكون منه هو، وهجم بها أبو بكر على عبس وذبيان. الجيش الثاني جيش خالد بن الوليد إلى طيء، ثم أسد، ثم تميم، ثم حنيف. طيء وأسد وتميم وحنيف. الجيش الثالث جيش عكرمة بن أبي جهل البني حنيف. الجيش الرابع جيش شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة البني حنيفة. والجيش الخامس جيش طريفة ابن حاجز السليم وهوازن. الجيش السادس جيش عمرو بن العاص القضاعة وديعة والحارث. الجيش السابع جيش خالد بن سعيد المشارف الشام. الجيش الثامن جيش العلاء ابن الحضرمي البحرين. الجيش التاسع جيش حذيفة ابن محصن الدبة بعمان. والجيش العاشر جيش عربجة ابن هارثمة المهرة. والجيش الحادي جيش المهاجر ابن أبي أمية لصنعاء ثم حضرموت. والجيش الثانش جيش سويد بن مقرن التهامة واليمن. جيش أبي عبيد بن الجراح اتجاه الحمص. وعنا جيش يزيد بن أبي سفيان اتجاه دمشق. وعنا جيش شرحبيل بن حسنة اتجاه الأردن. وعنا جيش عمرو بن العاص بعد اتجاه فلسطين. وكان خالد بن الوليد هو اللي يهز المدد. فهذا اللي صار في عهد أبو بكر الصديق بعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 13 ل 23. في عهد سيدنا أبو بكر أثناء مرة معناها مرض بالمرض، وعطى الخلافة لسيدنا عمر بن الخطاب، وكان استشار فيها عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وذكروا فضله وحمده رأي أبو بكر رضي الله عنه. وظهر أبو بكر الأذر أبو بكر للناس في المسجد وقال لهم: هل ترضون بمن أستخلف عليكم؟ فما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة. ويروي الإمام السيوطي عن ابن عساكر إنه علي ابن أبي طالب قام فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر، لا نرضى إلا أن يكون عمر. فقال أبو بكر: هو عمر، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم أحضر أبو بكر عمر وقال له: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بتقوى الله. ووقت توفى أبو بكر بايع الناس عمر بمن فيهم علي بن أبي طالب، ومعه بنو هاشم رضي الله عنهم أجمعين. وتولى علي القضاء لعمر مدة الخلافة متاعه، وزوجه بنته أم كلثوم، وهي بنت فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولدت له ابنه زيد وبنته رقية. وقد رتب الفقهاء على الطريقة التي معناها جرى فيها الاستخلاف. عمر قاعدة في أصول الحكم وهي جواز انعقاد الخلافة بعهد من قبل الخليفة السابق. امتدت ولاية عمر 10 سنين وخمستاش نشهر وواحدة وعشرين ليلة، 10 سنين وخمسة شهر وواحدة وعشرين ليلة. وانتهت حياته بيد أبو لؤلؤ المجوسي اللي اغتاله في فجر نهار الأربعاء. الثلاث ليال يعني قعدوا بشوف ذي الحج سنة 23 هجري. وتولى اغتيال عمر بمؤامرة دبرها الهرمزين قائد الفارسي اللي أسروا المسلمين سنة 17 هجري في وقعة تستر، وأرسل إلى عمر بن الخطاب طلب منه، فأراد عمر قتله ولكنه نجا من القتل بإعلان إسلامه. ولما قتل عمر أقدم ابنه عبيد الله فقتل الهرمزين. كان عادل عمر رضي الله عنه أشهر ما من أن يشار إليه، وكان من أهم إنجازات في عهده أنه فتح الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس، حيث وصلت جيوش المسلمين حتى الأذربيجان، يعني وصل حتى الأذربيجان وفتح بلاد فارس والعراق ومصر. نعود يعني عندنا 5 بلدان الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس وعندنا أذربيجان، هذوما الخمسة. بعد ما اغتيل عمر رضي الله عنه طلب إليه أن يولي ابنه عبد الله بن عمر، فأجاب ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي بحسب آل عمر أن يحاسب واحد منهم، يعني قال حسب آل عمر أن يحاسب واحد منهم. وقد رأى أن يختار ستة من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي بشرهم بالجنة باش يتشاوروا فيما بينهم ويختاروا للخلافة واحد منهم، وهو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وأوصى أن يحضر معهم ابنه معناه عبد الله بن عمر على أن لا يكون لهم من الأمر شيء بل ليحكم بينهم إذا اختلفوا. ودعا عمر أصحاب الشورى وأمرهم أنهم يجتمعوا بعد وفاته وحدد لهم مهلة 3 أيام تلي وفاته ليختاروا في خلالها خليفة منهم. وعين المقداد بن الأسود حاجب لهم وقال له إن أجمع 5 على رجل منهم وأبى الآخر فاضرب عنقه، وإن أجمع 3 على واحد و3 على واحد فليحكم عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختار خليفة منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وبين يعني يقصد وإذا كان تساوي 3-3 معناها يحكم بنفس عبد الله بن عمر، فإذا كان ما فرضوش فاختاروا الخليفة اللي باش يجي معاه عبد الرحمن بن عوف. وبين عمر فضل كل واحد منهم وامتدح مزاياه وقال ما أظن أن ينال الخلافة إلا أحد رجلي علي أو عثمان. وفعلا أسفرت الشورى عن اختيار عثمان رضي الله عنه وبايعه الصحابة، وتميزت فترة عثمان رضي الله عنه باتساع الفتوحات حتى سقطت آخر الأكاسرة، يعني الأكاسرة الكل سقطوا وكسرة تقتل ودخلت بلد فارس كلها في الإسلام، وتوغل جيش الصحابة الفاتحين في شمال إفريقيا وعبر الأندلس، يعني في عهد عثمان بن عفان فتحت تونس والجزائر وليبيا والمغرب، ووصلوا حتى الأندلس اللي هي معناها في المغرب الأقصى، ولكنه ما مكثش فيها وفتحت منطقة بلاد الري وعالي الجزيرة حول بحر قزوين اللي تحوم في الأناضول يعني. وهكا أقبلت الدنيا على المسلمين تماما وكما بشرهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد انزاع الشيطان وتسلل للخلاف واستغل الرؤوس الفتنة بعض الملاحظات اللي أثيرت حول سياسات ذي النورين عثمان بن عفان، وحصلت الفتنة المشهورة اللي تولى كبرها أو بيش من الناس واللي أصفرت عن حصاره وقتله في بيته رضي الله عنه وأرضاه، لتفتح على الأمة هذه فتنة جديدة لم ترتق بعدها معناها كيفها إلى يومنا هذا، ولله الأمر من قبله ومن بعد. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بايع أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقام بنو أمية يطالبون بدم عثمان المظلوم، متهمين علي بحماية قاتليه. وانضمت إليهم السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. ووقعت الفتنة المشهورة اللي كان فيها موقعة الجمل، وانحاز معاوية بن أبي سفيان بأهل الشام وتمركز علي بن أبي طالب في العراق. وقعت الفتنة الكبرى وحصلت واقعة التحكيم المشهورة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وفشلت وأصفرت عن ميلاد فرقة الخوارج. وصمم الخوارج على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. الخوارج صمموا بشو قتلوا علي ومعاوية الزوز وعمر بن العاص الثالث، وتطوع ثلاثة منهم للأمل المهمة هذه، وهما عبد الرحمن بن ملجم وهو اللي قتل علي، والحجاج بن عبد الله التميمي وهو اللي ضمن في قتل معاوية، وعمرو ابن بكر التميمي وضمن قتل عمرو ابن العاص، ونفذ الملعون ابن الملجم ما ضمنه فيما ضمنه يعني، فقتل علي رضي الله عنه، وأخفق الآخران فنجا معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. فبعد ما تقتل علي بن أبي طالب، بويع الحسن ابنه بالخلافة بعد اغتيال أبيه، وبلغوا أن معاوية بن أبي سفيان سار إلى حربه وإسقاط الخلافة عنهم، وأنه نزل مسكن يعني بلاصة اسمها مسكن. فجهز الحسن جيش من أهل الكوفة وتوجه به إلى لقاء معاوية، ولكنهم انخذلوا عنه كما تفرقوا عن أخيه وأبيه، أضم أهل الكوفة يعني من قبل، وما زال هذا الدأب الشيعي إلى يومنا هذا، وكرهوا القتال وتفرقوا عن الحسن ونهبوه، وقيل إنه أصابته منهم طعنة حربة، فلم يجد الحسن جدوى في متابعة الحرب بمثل أولئك، وأرسل إلى معاوية كتابا يعلن فيه رغبته في مصالحته وتنزله عن الخلافة لقاء شروط. فأرسل معاوية إليه صحيفة بيضاء مختومة بخاتمه ليملي فيها ما يشاء من شروط، فأملى فيها الحسن رضي الله عنه شروطه وقدمها إلى معاوية فتقبلها، وعاد مع الحسن إلى الكوفة. وفي مسجدها أعلن الحسن تنازل المعاوية وبيع الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين على خليفة واحد. وعاد الحسن بعد ذلك إلى المدينة، ثم توفي رضي الله عنه في المدينة سنة 50 هجري، بعد أنه تحقق فيه نبوة جده صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فبعد ما أخمد أبو بكر عصيان المرتدي، طيب مش نحكي لك على الفتوحات الإسلامية في العهد، في العهد هذا بتاع الخلفاء الراشدين اللي دام من 11 ل 41 43. بعد ما أخمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه عصيان المرتدين وعم الإسلام بالجزيرة العربية، قام بتنفيذ السياسة اللي قررها الرسول عليه الصلاة والسلام في نشر الإسلام خارج الجزيرة. فوجه القوة الإسلامية إلى الجهاد في جبهتين: جبهة العراق بقيادة خالد بن الوليد، وجبهة الشام بقيادة أبي عبيد بن الجراح ومعاه يزيد بن أبي سفيان، يزيد ابن أبي سفيان وأخوه معاوية وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص. وفي العراق تم فتح القسم الجنوبي منه، وأمر أبو بكر خالد بن الوليد أنه يتوجه للشام مع قسم من جيش العراق يعني مددا لأبي عبيدة بن الجراح. وتم فتح الشام بعد وقعة اليرموك سنة 13 هجري، وقبل ما يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقعت موقعة اليرموك وتفتحت الشام وتفتحت شطر العراق شطر الجنوبي منه. في عهد عمر بن الخطاب من سنة 13 إلى 23 قلنا غزا معاوية الروم حتى بلغ بلاصة اسمها عمورية اللي هي وسط تركيا حاليا. نعاود، في عهد عمر بن الخطاب غزا معاوية الروم حتى بلغ عمورية وهي حاليا في وسط تركيا يعني وصل حتى الوسط التركي، وفتحت الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان، وطرق المسلمين باب طرق المسلمين يعني باب الأبواب على بحر الخزر يعني قزوين على يد عياض ابن غنم، وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص، وامتد الفتح الإسلامي على الأقاليم الساحلية الليبية، طرابلس وبرقة وكذا. وفي العراق تولى قيادة الجيش الإسلامي سعد بن أبي وقاص، وتم على يديه فتح ما تبقى من العراق بعد وقعة القادسية سنة 14 هجري، وفيها تهزم جيش الفرس وتقتل القائد متاعه، واجتاز المسلمين حدود بلاد إيران وفتحوا خراسان والأهواز وإقليم فارس، وامتدت الفتح جنوب حتى مكران بولشستان إلى حدود السند، وشرقا إلى سجستان وأفغانستان. وهذا في فترة خلافة عمر بن الخطاب من 13 23، في خلافة عثمان بن عفان من 23 35، وعيد فتح خراسان وأرمينيا وأذربيجان بعد انتقاضها، وتفتحت الري وهمذان وطبرستان وجرجان، واكتمل فتح إيران في عهد عثمان بن عفان زادة. وفي بلاد الشام ما بقى معناها بعد وقعة اليرموك كان حامية بيزنطية في بعض مدن فلسطين والساحل، تم فتح معاوية بن أبي سفيان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليها على الشام بعد وفاة أخيه زيد بطاعون عمويس سنة 18 هجري. وعلى جبهة الروم أنشأ معاوية نظام الصوائف والشواتي لمتابعة غزو الروم، وفي سنة 27 هجري بلغ القسطنطينية وحصرها، وأنشأ في عكا دار لصناعة السفن، وفيها تم أول أسطول إسلامي، وكان باكورة عمله معناها الاستيلاء على جزيرتي قبرص وأرواد، وبيه أبيد الأسطول البيزنطي في وقعة ذات السواري سنة 34 هجري. وأصبح شرق البحر الأبيض المتوسط بعدها بحر إسلامي، وفي مصر امتد الفتح الإسلامي حتى تونس بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ولاه عثمان بعد عزله، بعد ما عزله عمرو ابن العاص، وانتصر المسلمين يعني على جيش الروم، وكان بقيادة جرجير ويسموا فيهم غريغاريوس، وتم الاستيلاء على سبيتلا اللي اتخذها عاصمة ليه، وفتحت بعد هذه المعركة أبواب المغرب. وفي عهد علي بن أبي طالب توقفت الفتوحات، ما خلى توغل جرى معناها في جبهة السند، وذلك بسبب الفتنة اللي ثارت في عهده، وانتهت معناها بقتله رضي الله عنه. هذا اللي صار في عهد يعني الخلافة الراشدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.